بين الحي والميت. كان ثقيلا على الناس، على زملائه، جيرانه، إخوانه، حتى على أولاده. نعم، كان ثقيل الدم، طالما سمعهم مرارا يقولون: يا أخي، ما عندك مشاعر؟ لم يكن يتفاعل معهم أبدا. أتاه ولده يوما فرحا مستبشرا، يلوح بدفتر الواجب وقد وقع المدرس فيه كلمة ممتاز. لم يلتفت الأب إليه، وإنما قال: طيب عادي، والله لو أنك جايب شهادة الدكتوراه. كان المنتظر غير ذلك. طالب عنده في الفصل كان خفيف الدم، لاحظ ثقل الدرس والمدرس، فلطف الجو بنكتة أطلقها، فلم تتحرك تعابير وجه المدرس، وإنما قال: تستخف دمك؟ كنت أتمنى أن يكون تصرفه مع الطالب غير ذلك. دخل إلى البقالة فقال له العامل البسيط: الحمد لله، جاءتني رسالة من أهلي. لم يتفاعل. هل سأل نفسه لماذا أخبره أصلا؟ والله ما أخبره العامل المسكين إلا ليشاركه فرحته. زار أحد زملائه فوضع له القهوة والشاي، ثم دخل البيت وجاء بطفله الأول حديث الولادة، قد لفه في مهاده، ولو استطاع أن يلفه بجفون عينيه لفعل، ثم وقف به بين يديه وقال: ها، ما رأيك في هذا البطل؟ فنظر إليه ببرود وقال: ما شاء الله، الله يخلي لك إياه. ثم رفع فنجان الشاي ليشرب. كان المنتظر أن يتفاعل أكثر، يأخذ الغلام بين يديه، يقبله، يمدح جماله وصحته، لكن صاحبنا كان غبيا. عندما تتعامل مع الناس قس الأمور بأهميتها عندهم لا عندك أنت، فكلمة ممتاز بالنسبة لولدك أغلى عنده من شهادة الدكتوراه، وهذا المولود عند صاحبك أغلى عنده من الدنيا، كلما رآه ود أن يشق قلبه ويسكنه فيه. أفلا يستحق منك حبك لصاحبك أن تشاركه ولو بعض شعوره؟ أحيانا يكون بعض الناس متحمسا لشيء معين فتحمس معه، لا تكن جاف المشاعر عديم الإحساس، بل جامل وتفاعل وتظاهر بالسرور أو الحزن أو الدهشة، لا تكن ميتا. لذلك تجد الذين لا يتفاعلون مع الناس يشتكي أحدهم دائما: لماذا أولادي لا يحبون السوالف معي؟ فنقول: لأنهم يحكون لك النكتة فلا تتفاعل، ويروون قصصهم في مدارسهم وكأنهم يكلمون جدارا، فلا ينشطون للجلوس معك ولا الحديث. حتى لو ذكر لك شخص قصة أنت تعرفها فلا مانع من التفاعل معه. قال عبد الله بن المبارك: والله إن الرجل لا يحدثني بالحديث وأنا أعرفه من قبل أن تلده أمه، فأسمعه منه كأني أول مرة أسمعه. ما أجمل هذه المهارة. قبيل معركة الخندق عمل المسلمون في حفر الخندق حتى أحكموه، وكان من بينهم رجل اسمه جعيل، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو، فكان الصحابة يشتغلون ويعملون ويرددون قائلين: سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا. فكانوا إذا قالوا عمرا قال معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، وإذا قالوا ظهرا قال لهم ظهرا، فيتحمسون أكثر ويشعرون أنه معهم. ولما أقبل الليل عليهم اشتد البرد واستمروا يحفرون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم يحفرون بأيديهم راضين مستبشرين، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا، على الجهاد ما بقينا أبدا. فقال مجيبا لهم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ويستمر تفاعله معهم طوال الأيام، فسمعهم مرة وقد علاهم الغبار وهم يرددون: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فكان يرفع صوته متفاعلا معهم قائلا أبينا أبينا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مازحه أحد تفاعل معه وضحك وتبسم. دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو صلى الله عليه وسلم غضبان على نسائه، وذلك لما أكثرن عليه مطالبته بالنفقة. فقال عمر في نفسه لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله لو رأيتنا وكنا معشر قريش نغلب النساء، فكنا إذا سألت أحدنا امرأته نفقة قام إليها فوجأ عنقها، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطافق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاد عمر الكلام فازداد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ونقرأ في أحاديث أنه تبسم حتى بدت نواجذه، فما أعظم من أدبه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ثم قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أنواع من الناس، بعضهم لا يقدرون التعامل الراقي ولا يتفاعلون معه، بل ينغلقون ويتعجلون، ومع ذلك كان يصبر عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يوما نازلا بموضع يقال له الجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال، فجاءه صلى الله عليه وسلم أعرابي يبدو أنه كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فوعده بها ولم تتيسر معه. وكان الأعرابي مستعجلا فقال يا محمد ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال صلى الله عليه وسلم متلطفا أبشر أبشر، ما أجمل الكلمة، وهل هناك كلمة أرق منها؟ لكن الأعرابي لم يتفاعل ولم يجامل، وإنما صاح بكل صلافة قد أكثرت علي من أبشر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من عبارته، لكنه كتم غيظه والتفت إلى أبي موسى وبلال وكانا جالسين بجانبه فقال رد البشرى فاقبلا أنتما. فاستبشرا وقالا قبلنا البشرى يا رسول الله. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، أي أبشرا ببركة هذا الماء. فأخذا القدح ففعل ما أمرهما به وهما فرحان مستبشران. وكانت أم سلمة رضي الله عنها قريبة منهم جالسة وراء ستار، فأرادت ألا تفوتها البركة فنادت من وراء الستر أفضلا لأمكما، أي أبقيا لها منه. فأفضلا لها منه طائفة وأرسلاه إليها، فأخذته وفعلت به ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان حبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطيف المعشر أنيس المجلس متحملة لا يعمل قضية وخلافا من كل شيء. جلس يوما صلى الله عليه وسلم مع عائشة فأخذت تحدثه بأحاديث نساء وهو يتفاعل معها، وهي تفصل الكلام وتطيل، وهو على كثرة مشاغله يستمع ويتفاعل ويعلق حتى قضت حديثها. فما هي القصة التي حدثته بها؟ حدثته أنه جلست 11 امرأة في أيام الجاهلية فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فجعلن يتذاكرن أزواجهن بما فيهم ولا يكذبن. فماذا قلن؟ قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. تشبه حال زوجها بالجبل الوعر الذي وضع فوقه لحم جمل كبير غير جيد، فلا يحرص أحد على الوصول إليه لصعوبة صعود الجبل، واللحم أيضا رديء جدا لا يستحق التعب لأجله، أي لسوء خلقه وأنه يتكبر مع أنه ليس عنده ما يتكبر بسببه، فهو بخيل فقير. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. أي زوجها كثير العيوب، وتخشى إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه ذلك فيطلقها، وهي متعلقة به بسبب أولادها، لكنها لم تمدح، فإن له عجر وبجر. والعجر أن تنعقد العروق في الجسد حتى تصير منتفخة فتؤلم، والبجر انتفاخ عروق في البطن. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، وهو على حد السنان المذلق. أي زوجها طويل قبيح سيء الخلق، ولا يتسامح معها، بل على مثل حد السيف، فهي مهددة بالطلاق كل لحظة، لا يحتمل كلامها، ومتى اشتكت إليه شيئا طلقها، ولا يعاملها معاملة الأزواج، فهي عنده كالمعلقة، لا متزوجة ولا مطلقة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. من المعلوم أن ليل تهامة لا رياح فيه ولا غبار، فيطيب لأهله، فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الأخلاق، فلا أذى عنده. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. أي إذا دخل بيته صار كالفهد، وهو الحيوان المعروف، وهو كريم نشيط، وإذا خرج من البيت وخالط الناس فهو أسد لشجاعته، وهو أيضا سمح لا يدقق في السؤال عما يأخذه أهله أو يصرفونه. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. أي إن زوجها يكثر الأكل حتى يلفه لفا لا يبقي لهم شيئا، والشراب يشفه شفا يشربه كله، وإذا نام التف باللحاف ولم يدع لزوجته شيئا، وإذا حزنت لم يقرب كفه إليها أو يلاطفها ليعلم سبب حزنها. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء، أي غبي، طباقاء، أحمق، كل داء له داء، جميع العيوب فيه، إن حدثته سبك، لا يقبل حديثا ولا مؤانسة، بل يسب ويلعن دوما، وإن مازحته شجك، ضرب رأسك فجرحه، أو فلك، ضرب الجلد فجرحه، أو جمع كلا لك، يضرب كل المواضع، الرأس والجسد. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، أي ناعم رقيق، والريح ريح زرنب، وهو نبات طيب الرائحة، وأنا أغلبه والناس يغلب. أي سهل معها ينصاع لما تريد، لكنه بطل يغلب الناس، وشخصيته أمامهم قوية. قالت التاسعة: زوجي رفيع النجاد، بيته واسع مفتوح للضيوف، عظيم الرماد، كثير إشعال النار واستقبالا للضيوف وطبخا لهم، قريب البيت من الناد، المجلس الذي يجلس فيه مع أصحابه وهو النادي قريب من بيته لحرصه على أهله، لا يشبع ليلة يضعف، لا يأكل كثيرا عند الناس، ولا ينام ليلة يخاف، إذا كان هناك خطر بالليل من عدو أو غيره يظل مستيقظا يحرس ويراقب. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا المزهر أيقن أنهن هوالك. زوجها اسمه مالك، مهما وصفته لن تحيط بأوصافه الجميلة، إبله دائما قريبة منه، وقلما تسرح أي تذهب للرعي لتكون جاهزة دائما للحلب منها ونحرها للضيوف، وإذا سمعت الإبل صوت المزهر أي السكين تحد وتجهز، علمت أنه سيهلك بعضهن ذبحا للضيوف. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، اسمه أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني، ألبسها الحلي والذهب، وملأ من شحم عضدي، سمنت عنده، وبجحني، فبجحت إلى نفسي، مدحني حتى أعجبت بنفسي. وجدني في أهل غنيمة بشق، كان أهلها فقراء لا يملكون إلا غنيمات، فجعلني في أهل صهيل وأطيط، نقلها إلى بيت فيه خيل وإبل ودائس ومنق، أي دواب كثيرة. فعنده أقول فلا أقبح، تتكلم بما شاءت ولا ينتقد كلامها، وأرقد فأتصبح، تشبع نوما إلى الصباح لكثرة الخدم، وأشرب فأتقنح، جميع الأشربة عندها تروى منها. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح، سمينة جميلة، وبيتها فساح، بيتها واسع. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، ينام نوما رفيقا في مكان صغير بأدب، ويشبعه ذراع الجفرة، لا يأكل كثيرا. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، متسترة وغيظ جارتها، تغار جاراتها من جمالها ولذة عيشها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، الخادمة، لا تبث حديثنا تبثيثا، لا تنشر أسرار البيت، ولا تنفث ميرتنا تنفيثا، لا تبدد طعام البيت وتعبث به، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، لا تهمل البيت فيمتلئ بالأوساخ. ثم قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. خرج من بيته يوما في وقت ربيع، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. رأى امرأة جالسة حولها طفلان جميلان قويا البنية، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يلعبان بثدييها، فطلقني ونكحها، أعجبته فطلق أم زرع وتزوجها. فنكحت بعده رجلا سريا، تزوجت أم زرع رجلا كريما، ركب شريا، ركب خيلا سابقا، وأخذ خطيا، أخذ السيف، أراح علي نعما ثريا، أكرمها وأهداها لأنه ثري، وأعطاني من كل رائحة زوجا، أكثر لها من الأطياب، ويعطيها اثنين من كل شيء لتستعمل وتهدي إن شاءت، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، أهدي لأهلك وأعطهم. ثم قالت وهي تحكي شوقها إلى زوجها الأول أبي زرع: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. سبحان الله، لا يزال قلبها معلقا بأبي زرع؟ ما الحب إلا للحبيب الأول. انتهت القصة، كانت حكاية طويلة لإحدى عشرة امرأة. فيما ترى كم استغرقت من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستمع إليها من حبيبة قلبه ورفيقة دربه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كان صلى الله عليه وسلم يستمع بكل إنصات وتفاعل وإظهار للعجب والاستمتاع إلى عائشة وهي تحدثه، ولم يظهر لها ضجرا ولا مللا مع تعبه وكثرة مشاغله وتراكم همومه. حتى إذا انتهت عائشة من حديثها قال صلى الله عليه وسلم متفاعلا معها وإظهارا لها أنه فهم القصة وأدرك مغزاها، وأنها لم تكن تحدثه بالقصة وهي في واد وهو في واد آخر، قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. إذن اتفقنا على أهمية إظهار اللطف والاهتمام بالناس. فإذا جاءك ولدك متزينا بثوب جميل، ما رأيك يا أبي؟ تفاعل معه، قل: سبحان الله، ما هذا الجمال. ابنتك، زوجتك، زوجك، ولدك، زميلتك، كل من تخالطهم كن حيا متفاعلا. أحيانا تكون ناسيا الموضوع، قال لك مثلا: أبشرك أن الوالد شفي من مرضه، فلا تقل: أصلا متى مرض؟ وإنما قل: الحمد لله، أسأل الله أن يجمع له بين الأجر والعافية، سررتني سرك الله. أو قال: أخي خرج من السجن، فلا تقل: والله ما دريت أصلا أنه دخل السجن، وإنما تفاعل، قل: الحمد لله، هذا خبر مفرح، الله يديم سعادتكم. وأخيرا يا جماعة، التشجيع والتفاعل ينفع حتى مع الحيوانات. قال أبو بكر الرقي: كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب، فأضافني رجل منهم وأدخلني خباءه، فرأيت في الخباء الخيمة عبدا أسودا مقيدا بقيد، ورأيت جمالا قد ماتت أمام البيت، وقد بقي منها جمل وهو ناحل ذابل كأنه ينزع روحه. فقال لي الغلام: أنت ضيف ولك حق، فتشفع في إلى مولاي، فإنه مكرم لضيفه فلا يرد شفاعتك في هذا القدر، فعساه يحل القيد عني. فسكت عنه ولم أدر ما جرمه. فلما أحضر الطعام امتنعت وقلت: لا آكل ما لم أشفع في هذا العبد. فقال السيد: إن هذا العبد قد أفقرني وأهلك جميع مالي. فقلت: ماذا فعل؟ فقال: إن له صوتا نديا طيبا، وإني كنت أعيش من ظهور هذه الجمال، فحملها أحمالا ثقالة، وكان ينشد الأشعار ويلحنها ويحدو بها حتى قطعت مسيرة 3 أيام في ليلة واحدة من طيب نغمته. فلما حطت أحمالها ماتت كلها إلا هذا الجمل الواحد، ولكن أنت ضيفي فلكرامتك قد وهبته لك. ثم قام وأطلق الغلام من قيده. قال أبو بكر: فاشتقت إلى سماع هذا الصوت. فلما أصبحنا أمرته أن يحدو على جمل يستقي الماء من بئر هناك لينشط الجمل للعمل. فانطلق الغلام بصوت حسن، فلما رفع صوته سمعه الجمل فهام وهاج ونسي نفسه حتى قطع حباله، ووقعت أنا على وجهي من حسن الصوت، فما أظن أني سمعت قط صوتا أطيب منه. فإذا كانت الحيوانات تتفاعل مع الصوت الحسن فيزداد حماس العبد فيحسن صوته ويتغنى، فما بالك بالآدميين؟ طور نفسك بالتدريب، كن حيا لا ميتا، تفاعل بكلامك بتعبيرات وجهك حتى يأنس الآخرون بك.